الخير فهو جر مصدقه به ترقى به تحيا عالما إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا ومجلسنا 31 من التعليق والشرح على رسالة إنفاع العقول بروضة الأصول للشيخ العلامة عبد القادر ابن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. في المجلس الماضي افتتحنا البحث في الكلام عن دلالة اللفظ العام، فذكرنا أن الكلام ينقسم باعتبار دلالته على فرد أو أفراد إلى قسمين، إلى لفظ عام وإلى لفظ خاص. فاللفظ الخاص يراد به فرد بعينه لا يراد به غيره، كما لو قلنا أعطي محمدا، أعطي هذا محمدا، فإننا أردنا فردا لم نرد غيره وعيناه. وقد يكون الكلام عاما كما لو قلت لك أعطي الطلبة، الطلبة جمع، وهذه الصيغة صيغة الجمع تعم لكن لا تعم كل الطلبة، لكن لما دخل عليها الاستغراقية أفادت العموم، وإلا الجمع يأتي على ثلاثة وعلام أكثر، لكن إن دخلت الجمع أو دخلت الاستغراقية أفادت العموم. فلو قلت أعطي الطلبة يعني كلهم، ما تترك أحدا، لكن لو قلت أعطي محمدا فإنني إنما أريد شخصا وما أريد غيره. إذن الكلام ينقسم إلى عام وخاص، والعام عرفناه، واللفظ العام أو العام لغة قلنا معناه الشامل، فالعموم الشمول مأخوذ من قول العرب عممت زيدا وعمرا بالعطاء إذا شملتهما به. وكذلك قيل للعمامة عمامة لأنها تشمل جميع الرأس، فالعام لغة الشامل. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بتعريف جيد، بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. وزدنا عليه ماذا زاده الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيره، دفع بحسب وضع واحد، عفوا زدنا عليه ما زاده الطوفي رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر الروضة بحسب وضع واحد، فهو لفظ. وعلى هذا قلنا العموم من عوارد الألفاظ، من صفات الألفاظ العموم، فالفعل ليس له عموم، لكن اللفظ هو الذي يكون عاما ويكون خاصا، هو اللفظ. واللفظ هنا أخص من الكلام عند العرب، فإن الكلام عند النحويين لفظ مركب مفيد بالوضع، لكن هنا كل ما يلفظه الإنسان يصلح أن يكون عاما ويصلح أن يكون خاصا. ومن ثم من الاستفهام من صيغ العموم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. من هنا عموم لأنها لفظ. على كل قلنا اللفظ المستغرق أي الشامل لجميع ما يصلح له، فما يأتي على فرد دون فرد، وبهذا يخرج الخاص، فإن الخاص إنما يأتي على فرد واحد. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة أي واحدة، وبهذا يخرج المطلق، فإن المطلق وإن شمل أفرادا إلا أنه لا يشملها دفعة واحدة ولا من غير حصر، إنما يشمل فردا شائعا في جنسه. ومن ثم كنا ذكرنا وسيأتينا هذا مفصلا بأن اللفظ المطلق هو لفظ يتناول فردا مبهما أو فردا شائعا في جنسه، فتحرير رقبة، رقبة تشمل كل رقبة في العبيد، لكن ليس على جهة الشمول، إنما على جهة البدل. فإما هذا وإما هذا وإما هذه، ففيه شمول لكنه شمول بدلي. ومن ثم قلنا دلالة العام أو العام عمومه عموم شمولي، وأما المطلق فله وجه من العموم لكن عمومه بدلي كالمجمل. فالمجمل تردد بين لفظين أو أكثر، فيحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن ما يحتمل الكل دفعة أو دفعة واحدة، إنما يحتمل هذا أو هذا، فعندئذ عمومه بحسب الظاهر عموم بدلي. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر، وإلا لو كان محصورا فلا يكون عاما، وبهذا يخرج الأعداد والجموع، كما لو قلنا عشرة فعشرة، ورأيت عشرة طلاب، عشرة طلاب رأيت عشرة من الطلبة، فعشرة لفظ يستغرق عددا لكن محصور، فهذا لا يعد عموما. ثم انتقلنا بعد التعريف، انتقلنا إلى أن العموم له صيغ وضعها العرب أو موجودة في كلام العرب للدلالة على هذا المعنى، فللعام صيغ تدل عليه، وهذه الصيغ كثيرة جدا، وإن كان الفقهاء أو من كتب في الوصول منهم من مثل بالبعض وسكت عن البعض، ومنهم من أطال في ذكر هذه الصيغ، حتى ذكرنا أن القرافي رحمه الله تعالى في العقد المنظوم ذكر ما يربو على المئتين في صيغ العموم، لكن مما ذكره المؤلف رحمه الله الفرد المعرف بأل الاستغراقية، المفرد المعرف بأل الاستغراقية. وضربنا مثالا بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد، الصيد مفرد الصيود، فالصيد مفرد لكن دخلت عليه أل الاستغراقية، فبهذه الآية يحرم قتل الغزالة على المحرم، أو قتل النعامة، أو كيس الجبل، أو اليربوع، إلى آخر هذه الصيود، ولا يستثنى منها إلا ما يخص بدليل كصيد البحر بالآية الأخرى وحرم عليكم صيد البر، فدل بمفهوم على أن صيد البحر حلال. كذلك من صيغ العموم أو الصيغ التي تدل على العموم لفظ الجمع المعرف بأل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهذا أيضا يدل على العموم. ومثله أيضا وهذا لم يذكر المؤلف لكن أثبتناه المثنى المعرف بأل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا لا يخص إنما يتنزل على كل قاتل وعلى كل مقتول من المسلمين إلا ما خص بدليل كالمدافع عن نفسه إذا دفع صائلا، فهذا مخصوص من هذا العموم لكن مخصوص بدليل. كذلك مما يدل على العموم من الصيغ اسم الجمع إذا دخل عليه الاستغراقية، واسم الجمع أو اسم الجنس الجمعي عفوا، وهو الذي يذكر بصيغة الجمع وليس له مفرد من لفظه كالماء، التراب، الناس، فهذا لا، الرجال جمع القوم، فعندئذ هذه أيضا من صيغ العموم. ومن صيغ العموم كذلك كل وجميع، فلفظة كل دالة على العموم، ولفظة الجميع أيضا تدل على العموم. ألنا خاصة أو لكلنا؟ قال بل لكلكم. ألنا خاصة أو لكلنا؟ فدل على أن لكل تخالف الخصوص، وهو كذلك. كذلك من صيغها أسماء الشرط، من وما وأين إلى آخر هذا، غير أن من في العاقل وما في غير العاقل. كذلك أسماء الاستفهام، عفوا هذه أسهل أسماء الاستفهام، كذلك تأتي في أسماء الشرط أيضا منها ما، كذلك تأتي في الأسماء الموصولة الذي والتي واللذان واللتان والذين، هذه أيضا من صيغ العموم. من صيغ العموم أيضا النكرة تأتي في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام، في سياق النهي أو النفي أو الشرط، النهي أو النفي أو الشرط، فإن النكرة في هذا السياق تدل على العموم وتفيد العموم. هذه صيغ تدل على العموم، لكن هذه الصيغ ليست في رتبة واحدة، فبعضها آكد من بعض. فالجمع المعرف بأل أقوى في الدلالة على العموم من المفرد المعرف بأل، وذلك أن الجمع المعرف بأل يدل على العموم من وجهين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أما المفرد المعرف بأل فإنما يدل على العموم من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. الرجل يدل على العموم، مفرد معرف بأل. أو اجعلني أقول المرأة حتى أستحضر لها دليلا الآن، وقول عليه الصلاة والسلام أو نهيه عليه الصلاة والسلام أن تنكح المرأة على عمتي أو خالتي، فالمرأة هنا مفرد معرف بأل تفيد العموم. وقد نجد مثالا للرجل لو استحضرنا، يعني مثلا نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، نهى أن يبيع الرجل مثلا بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فالرجل هنا مفرد معرف بأل يفيد العموم، لكن عمومه من جهة المعنى فقط وليس من جهة اللفظ. لولا أل الاستغراقية لكان دالا على شخص واحد، نعم قد يكون مطلقا لكنه خاص وليس بعام، بخلاف الرجال فإننا لو حذفنا أل الاستغراقية أفادت جمعا، وإن لم يكن جمعا مستغرقا لجميع الرجال لكن أفاد جمعا. ومن ثم دلالة الجمع المعرف أقوى من دلالة المفرد المعرف، طبعا فائدة هذا عند التعارض، لو تعارض عمومان لا يمكن التأليف بينهما. فمن جملة دلالات الترجيح وقرائن الترجيح أن الجمع المعرف بأل يقدم على المفرد المعرف بأل. كذلك أيضا ألفاظ العموم أو صيغ العموم التي ذكرناها وذكرها العلماء منها ما هو نص في العموم، يعني دلالته على العموم قطعية، ومنه ما هو ظاهر في العموم، يحتمل العموم احتمالا ظاهرا غالبا ويحتمل الخصوص. فالنص في العموم شيئان، نكرة وردت في سياق النفي لكن كانت مسبوقة بمن، وما من إله إلا الله، نكرة جاءت في سياق النفي خاصة مسبوقة بمن، ومثلها أيضا نكرة وردت في سياق النفي مقرونة بلا، لا إله إلا الله، ومن يدعو مع الله إلها لا برهان له به ذلك الكتاب لا ريب. وإن ساق هذا المؤلف بتعبير آخر فقال النكرة في سياق النفي إذا كانت مبنية على الفتح أو كانت مجرورة بالكسر، فإن كانت مبنية على الفتح، وهذا إنما تكون كذلك إذا كانت اسما للا النافية للجنس، أو كانت مجرورة بالكسر كما لو كانت مسبوقة بمن. وما عدا هذا من صيغ العموم، يعني النكرة في سياق النهي ظاهرة في العموم وليست نص، النكرة في سياق الشرط ظاهرة، لفظ الجمع المعرف ظاهر في العموم لكن ليس نصا في العموم، كل وجميع كذلك ليس نصا في العموم لكنه ظاهر فيه. وأيضا فائدة هذا عند الكلام عند على التعارض والترجيح، لكن ذكرنا أن اللفظ العام له صيغ وضعت للدلالة عليه. الذي يقول بهذا هم جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء، يقولون اللفظ العام أو العموم عفوا في الدلالات، دلالة العام لها ألفاظ وضعت عند العرب تدل على العموم، ويدلنا على هذا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأهل الفهم من العرب، وذكرنا أمثلة لهذا كثيرة، منها قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. لما نزلت أول لازم ما نزل أول الآية لا يستوي المؤمنون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين. جاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه باكيا للنبي عليه الصلاة والسلام، وفهم أنه بهذه الآية دون الغازين المجاهدين في سبيل الله، لأنه فهم من اللفظ العموم، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، فكان هذا استثناء له ولمن كان على حالته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك لما سمع لما قرأ الصحابة حرمت عليكم الميتة وجدوا سمكة العنبر تركوها من أجل العموم. وأولى من هذا ابتداء إذا قلنا دلالة الكتاب، إذا قلنا دلالة الكتاب قوله تعالى في حكاية في قصة نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ففهم نوح عليه السلام من وعد الله عز وجل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك أن جميع أهله، لأنه جمع مضاف مساغ العموم، فأدى هذا أنه ينجو جميع الأهل. فلما رأى ولده قال أي رب إن وعدي إن ابني من أهلي وقد وعدتني وإن وعدك الحق، فاستثناه ربنا تبارك وتعالى وخصه من العموم فقال إنه ليس من أهلي، إنه ليس من أهلي. كذلك لما جاءت رسل الله إلى إبراهيم عليه السلام ومروا به في طريقهم لقرية لوط قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فقال إبراهيم فزعا إن فيها لوطا، ففهم رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم العموم لما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أهل هذه القرية جمع مضاف، فقال لوط فيها، فقالوا نحن أعلم بمن فيه لننجينه أهل. فالحاصل هذا من القرآن وهو كثير، وكذلك من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقته. ومن ثم احتج بهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على فاطمة لما سألته ميراثها من أرض فدك من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، ووافقه الصحابة. وعلي رضي الله عنه وأرضاه لما قرره عمر أقر أن هذا هو الحق كما عند البخاري وغيره. فالحاصل أن بعض الألفاظ تدل على العموم، وهذا شيء موجود في الكتاب والسنة، وأجمع الصحابة على العمل بهذا. وكذلك العرب لو قال السيد لعبده كل من دخل داري فأعطيه درهما، فإنه لو دخل الدار بعض الناس وما أعطاهم العبد أعطى البعض دون البعض لكان مستحقا للعقوبة، لأنه ما فعل الذي أمر به. ولو أنه قال له أعطي أول داخل يأتيك أو أول داخل يدخل للدار فأعطى كل من دخل لكان مستحقا للعقاب لأنه فعل خلاف الذي أمر. لكن الخلاف ها هنا في الحقيقة كما ذكرنا في المجلس الماضي وكما ذكر السمعاني رحمه الله أبو المظفر أصله خلاف مع الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون بأن كلام الله إنما هو معنى نفسي، ومن ثم اختلفنا معهم في مبحث الأمر، فهل الأمر له صيغة أو لا، هل النهي له صيغة أو لا، كذلك هنا هل العموم له صيغة أو لا. لكن إن ضاف إلى الأشاعرة، والأشاعرة هنا يقال لهم الواقفة لأنهم توقفوا، لكن يضاف هنا فريق آخر قيل لهم أهل الخصوص. أهل الخصوص قالوا كل الألفاظ خاصة، حتى الألفاظ التي تدل على العموم كما ذكر الجماهير قبل قليل قالوا غاية ما في هذه الألفاظ أنها تدل على أقل الجمع، تدل على أقل الجمع ولا تدل على العموم إلا بقرينة أو دليل. فإذا قلت مثلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، هذا عموم في كل من جاءت، أو دعنا من هذا وأولاة الأحمال، لأن أولاء اسم موصول يدل على العموم، تقدم الأسماء الموصولة تدل على العموم. واللاء قال الله عز وجل المطلقات يتربصن والوالدات يرضعن جمع دخلت عليه الاستغراقية عموم يقولون لا هذا يأتي على أقل الجمع فقط إلا بقرينة، فإن جاءت قرينة قلنا هذا عام، لكن ليس من أجل أن هذا اللفظ موضوع للدلالة على العموم، لكن من أجل القرينة. لولا القرينة لقلنا بأن اللفظ لفظ الجمع المعرف بأل الذي تقولون بأنه أقوى من المفرد المعرف بأل، لفظ الجمع هذا لا يدل على أكثر من اثنين أو ثلاثة الذي هو أقل الجمع. فإن أردتم أن تعمموه في الكل يبقى تحتاجون إلى قرينة، وإن لم يكن لكم قرينة فما تقول لفظ عام. العموم ليس في الألفاظ أصلا، العموم شيء يطرأ على الألفاظ لقرينة خارجة، ومن ثم العموم يستدل له باللفظ ولا بالقرينة؟ بالقرينة. وأما الجماهير يقولون لا، العموم من عوارض الألفاظ، فالعموم نستدل له باللفظ وليس بالقرينة. واصل إلى هذا الحد تقريبا توقفنا في المجلس الماضي، ومن أجل هذا توقفنا عند مبحث أقل الجمع. ما هو أقل الجمع؟ وأقل الجمع هو إنما ذكر هنا استطرادا من أجل كلام أهل الخصوص، فأهل الخصوص يقولون بأن صيغ العموم غاية ما هنالك أنها تدل على أقل الجمع من حيث اللفظ، وقد تدل على العموم بقرينة، فنحتاج أن نعرف ما هو أقل الجمع. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقل الجمع. قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في أقل الجمع، فذهب الجمهور إلى أن أقل الجمع ثلاثة، لأن العرب فرقوا بين الآحاد والتسنية والجمع، وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب الثلاث لفظا وضميرا مختصا به، فقالوا في الإفراد زيد قال، وفي التسمية الزيدان قال، وفي الجمع الزيدون قال. ولأن الاسمين لا يصح أن ينعت به الرجال ولا الجماعة في لغة أحد، فلا يقال رأيت رجالا اسمين ولا جماعة رجلين، ويصح أن يقال ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين. هذا الأول. الثاني: قال رحمه الله: وحكي عن المالكية وبعض الشافعية وابن داود وبعض المنويين الذهاب إلى أن أقل الجمع اثنان، لقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، ثم قال: وكنا لحكمه شاهدين، ولقوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وذهب الخلفاء الراشدين وعامة أهل العلم إلى أنها تحجب اثنين، وصار الخلاف تظهر فيما لو أقر بدراهم أو دنانير ولم يبين، فعلى القول الأول يلزم ثلاثة، وعلى القول الثاني يلزم اثنان فقط. قال رحمه الله رحمة واسعة: أقل الجمع. اختلف العلماء في أقل الجمع. هذا الاختلاف من حيث اللغة، وهذا حقيقة الكلام هنا، أننا نبحث بحثا لغويا لا بحثا شرعيا، ومن ثم سترى التخليط في أصحاب في قولي أو في كلام أصحاب القول الثاني، أنهم خلطوا فأدخلوا الكلام والمباحث الشرعية في الكلام عن اللغة، وحقيقة هذا البحث أنه بحث لغوي، فإن العموم ودلالته دلالة الألفاظ على العموم أصله بحث لغوي. أقل الجمع أصله بحث لغوي. إذا قلت لك رأيت رجالا هنا عام ليس فيه ما يدل على العموم، لكنه لفظ يدل على الجمع، يدل على عدد زائد على الواحد، لكن يا ترى رجالا هذه أقصد اثنين ولا أقصد ثلاثة؟ أقصد ما أقصد، لكن أقل ما يدخل في هذا اللفظ كم؟ اثنان ولا ثلاثة؟ قال رحمه الله تعالى: العلماء في هذه المسألة على قولي. أكثر أهل العلم رحمة الله تعالى على أمواتهم وحفظ أحياءهم على أن أقل الجمع ثلاثة، واستدل رحمه الله لهذا بدليلين، كلاهما يعود إلى لغة العرب، لأن بحثنا إنما هو بحث لغوي. الأول أن العرب فرقوا بين الإفراد والتثنية والجمع، فوجدنا العرب تقول رأيت رجلا ورأيت رجلين ورأيت رجالا، ما يقولون عن رجل رأيت رجالا وهو واحد، ولا يقولون عن اثنين رأيت رجالا، ولا يقولون عن الرجال رأيت اثنين. فوضعوا صيغة للإفراد وصيغة للتثنية وصيغة للجمع، ومن ثم الإعراب عند النحويين كذلك، المثنى يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر، وضعوا إعرابا مخصوصا. وأما في الجمع ففرقوا بين جمع المذكر وبين جمع المؤنث وبين جمع التكسير، هذا له إعراب وهذا له إعراب، والإفراد كذلك له إعرابه المستقل. فإذا كان الحال كذلك في لغة العرب فإن العرب تفرق بين التثنية والجمع، وعليه فالمثنى ليس جمعا، هذا من أقوى ما يكون. كذلك وصف الجماعة لا يصدق على اثنين باتفاق العرب، فلا أقول فلان وفلان جماعة، لكن الجماعة تكون ثلاثة فأكثر، لفظ الرجال، ثم يقول ولأن الاثنين لا يصح أن ينعت بها الرجال ولا الجماعة في لغة أحد، هذا بحث بالاستقراء، ما يقال عن رجلين جماعة، نتكلم عن اللغة لا عن المباحث الشرعية، وإلا فسيأتيك قول ابن مسعود أنت الجماعة ولو كنت وحدك، هذا معنى شرعي. الجماعة الذين يكونون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والذين من صيغ العموم، وأقله واحد، لكن نحن لا نبحث في هذا المعنى الشرعي، إنما نبحث في المعنى اللغوي. كذلك يقول رحمه الله تعالى فلا يصح أن يقال رأيت رجالا اثنين، هذا ما يكون في فصيح الكلام أبدا، رجالا اثنين كيف يكون رجالا واثنين، إنما يقول رأيت رجلين اثنين، ولا جماعة الرجلين، رأيت جماعة الرجلين كيف هذا، تقول رأيت رجلين اثنين، رأيت اثنين من الرجال، لكن الجماعة ما توصف لا يوصف بها الاثنين أبدا. طبعا في هذا المثال تقول رأيت رجالا اثنين، اثنين تعرب المفترض بدل ولا نعت، رأيت رجالا، رأيت أنا، رأيت رأى فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء الفاعل، رأيت أنا ورجالا مفعول به اثنين. سياق كلام المؤلف يفيد أن هذا نعت، ومن ثم يقول ولا يصح أن ينعت بها الرجال، رأيت رجلين أحمرين، رأيت نعم رأيت رجلين أخضرين، رأيت رجلين عالمين، ينعت. فهل يمكن أن ينعت الرجال باثنين؟ الرجال جمع، لا. ويقولون من صفات من علامات النعت أن يوافق المنعوت إفرادا وتثنية وجمعا، ونوعا كذلك، وتعريفا وتذكيرا، فلابد أن يوافق النعت المنعوت. فإذا كان الرجال جمعا فلابد أن يكون ما بعدها جمعا، فيمكن أن أقول رأيت رجالا ثلاثة، لكن ما أقول اثنين، على أن رأى تنصب مفعولين، رأى ينصب رأى وظن وكذا، لكن على كل حال يقول رحمه الله رحمة واسعة هذا القول الأول. وحكي عن المالكية وبعض الشافعية، حكي عن المالكية لأن المالكية يختلفون هل هذا قول لمالك أو لا، فمالك رحمه الله المشهور من مذهبه كمذهب الجماهير أن أقل الجمع ثلاثة، لكن حكي عنه رحمه الله رواية أن أقل الجمع اثنان، أن أقل الجمع اثنان. وهؤلاء لما استدلوا بالنصوص الشرعية، منها مثلا قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم، ولا لحكمهما، لحكمهم. فذكر أول الآية تثنية وختم الآية بصيغة الجمع، وختم الآية بصيغة الجمع. إذن الجمع والتثنية سواء، أو أن أقل الجمع اثنان، وهذا كقوله تعالى في سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنهما ليس لهما إلا قلبين. لكن المثنى إذا أضيف فيجوز فيه أن يضاف بصيغة الجمع. ومن ثم من أقوى ما يستدل لهم في الحقيقة لهذا القول قوله تعالى: وأطراف النهار لعلك ترضى. وأطراف النهار لعلك ترضى، أطراف النهار كم؟ اثنان. وجاء اللفظ بصيغة الجمع وأطراف النهار كذلك. منها من جملة ما استدلوا به أيضا قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والصحابة اتفقوا خلافا لابن عباس، لأن هنا يقول ومذهب الخلفاء الراشدين وعامة العلماء على أن الأخوين يحجبان الأم حجبا نقصان من الثلث إلى السدس. وهو كذلك حتى لما قال ابن عباس لعثمان، وهذا يوضع مع القول الأول لا شك، أنه قال: إن الأخوين ليس بإخوة في لسان قومك، إن الأخوين ليسوا بإخوة في لسان قومك. الله يقول: فإن كان له إخوة. لا، هو محل الكلام قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالأصل قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث كاملا، إذا عدم الولد. فإن كان له إخوة ولا ولد فلأمه السدس، يبقى الأم تتحول عن الثلث إلى السدس عند وجود الولد أو عند وجود الإخوة، والإخوة جمع. طيب إحنا نقول أخوان فأكثر يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، كيف والله عز وجل يقول: فإن كان له إخوة؟ هكذا وقف ابن عباس. وقال عثمان محادا له: الأخوان لا يكونون إخوة في لسان قومك، فكيف تقول بهذا؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كيف أترك شيئا عمل به الخلفاء قبلي وصار في المسلمين سنة؟ احتج عليه بالإجماع. ويمر عليك إن شاء الله في المخصصات أن قول الصحابي في المشهور من مذهب أحمد من جملة المخصصات، إذا قلنا بأن قول الصحابي حجة فإنه يخص به العموم ويقيد به الإطلاق. لكن الشاهد البحث هنا بحث شرعي ولا لغوي؟ كذلك مثلا استدلوا في هذه المسألة بقوله عليه الصلاة والسلام: وحديث لا يثبت من جهة اللفظ، اثنان فأكثر جماعة، وجماعة الصلاة تنعقد باثنين، نبي مع ابن عباس مع حذيفة مع ابن مسعود، تنعقد الجماعة باثنين، إذن أقل الجمع اثنان. لكن الحق كما يقول الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، والقول الأول هو الحق بلا شك، لأننا ينبغي أن نسلم في مثل هذه المباحث لأهل اللغة. البحث أصلا بحث لغوي، البحث من حيث الأصل بحث لغوي، والعرب فرقت بين الإفراد وبين التثنية وبين الجمع، وترى من ركيك الكلام أن يوصف الجمع باثنين أو أن توصف الجماعة باثنين، وعليه فيكون أقل الجمع اثنان. وهذا الذي اختاره أبو محمد بن قدامة رحمه الله، أن أقل الجمع ثلاث، أن أقل الجمع ثلاثة، وهذا اختيار أبي محمد رحمه الله، والذي مشى عليه المؤلف أيضا، وعليه أكثر العلماء. وحقق الشنقيطي في المذكرة أن الصحيح من مذهب مالك أن أقل الجمع ثلاثة، أن أقل الجمع ثلاثة كمذهب الجماهير سواء بسواء. لكن السؤال بعد هذا البحث، هل لهذا البحث ثمرة ولا هذا خلاف نتكلم فيه بلا ثمرة؟ قالوا له ثمرة، لكن هي ثمرة تأتي على صور ليست بالكثير في الحقيقة. لو أن رجلا أوصى قبل موته قال أوصي أن تتصدقوا عني بجنيهات من تركته، جنيهات ما بين عددها، لكن جنيهات جمع. المتيقن الذي ينفذ من هذه الوصية والباقي يستاذن فيه اليقين إنه يخرج أقل جمع، وما زاد على هذا يرجع فيه جنيهات جمع. أقله كم؟ آلاف. اثنين ولا ثلاثة؟ نعم، لو قال تصدقوا عني بآلاف الجنيهات، أقل الآلاف الآلاف جمع. ألفان ولا ثلاثة؟ كذلك لو أن رجلا عند القاضي قال أقر أن له علي دنانير، أقر أن له علي دراهم، أقر أن له علي أثواب، استلمت منه شكاير، رز، شكاير كم؟ هذا الإقرار لو أنه فسره بعده باثنين، قال له علي ثلاث أجولة من الأرز، فقلنا هات ثلاثة، قال لا أقصد اثنين، لما قلت الجمع ما أريد به إلا اثنين، نقول لا، إقرارك لحق الآدمي لا يقبل منك الرجوع. قال أقل الجمع، نقول أقل الجمع ثلاثة. وعلى هذا لو رجعنا بقى لأصل البحث، الواقفة إذن يقولون نقف، لا نقول لفظ عام ولا خص، لأن ما فيش عندنا أصلا، الكلام كله كلام نفسي. وأما أهل الخصوص فيقولون صيغ العموم إن لم تقترن بها قرينة فأكثر ما تدل عليه اثنين أو ثلاثة، وهو أقل الإيه؟ الجمع. من مباحث العموم أيضا مبحث جميل مفيد وفيه كلام طويل، هل العبرة إذا ما دام أن اللفظ قد يرد بصيغة تدل على العموم وقد يرد بصيغة تدل على الخصوص، إذا ورد اللفظ بصيغة تدل على العموم لكنه ورد على سبب خاص، فيا ترى هل نلتفت إلى اللفظ وعمومه أم نقف عند خصوص السبب فيكون السبب الخاص قرينة دالة على أن العموم ها هنا غير مراد؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى صحيح، نعم، يدخل معنا هنا أيضا، يدخل معنا هنا لو قال أنت طالق طلقات، يسأل على نيته في العدد، يسأل على نيته في العدد، هذا إن صدقته، هذا إن صدقته، لأن ينبغي أن نفرق بين القضاء والديانة في مثل هذا. إن قلنا بالإجماع أو بقول العموم من العلماء أن الطلاق بلفظ الجمع يقع جمعا، فقال أنت طالق كل الطلاق، أنا أقول ثلاثة أنا قول الجمهور، لكن لو قال أنت طالق طلقات قال الجمع طلقات كم يسأل؟ صحيح صحيح، هذا البحث عند الذين يتكلمون باللغة وعليه تتخرج هذه المسألة. لو قال لغوي لمرأته هذا أنت طالق طلقات، عندئذ على مذهب الجماهير تقع ثلاثة، لكن على رواية مالك التي حكيت هنا فتقع إلا أن يريد ثلاثة، لأن اللفظ لا يحتمل الإفراد. لو قال أنت طالق طلقات وقال أردت وعين، أقول ما يقبل منك هذا، لأن طلقات جمع. أخونا رضا يذكرك أننا فرقنا بين ما عليه الناس الآن من غير أهل اللغة وبين ما إذا قال هذا أهل اللغة. في المنار مشينا على قول أهل اللغة لأنهم يقدمون الصيغة اللغوية أولا، الصيغة اللغوية أولا. فلو تكلم عربي بهذا لا شك أن هذا حق، لكن لو تكلم إنسان ليس من أهل اللغة فنقول أصلا أنت تفهم يعني طلقات؟ قال أقصد منها التأكيد، أقصد تبقى طالق يعني طالق يعني ما تشك في هذا، هذا أجنبي قال هذا. طبعا على كل حال نرجع مرة أخرى، فهذا البحث تتفرع عليه مسائل نعم فيما يتعلق بالأعداد، سيما فيما هو حق لآدمي كإقرار أو وصية لم يبينها ومات، أو وصية ومات ومثله طلاق. طيب مسألة العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، يقول المؤلف فيها: قال رحمه الله تعالى: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ قال رحمه الله تعالى: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص، كما روي أن رجلا من مدلج جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل بيته. فقوله هو الطهور ماؤه عام يشمل وقت الحاجة كحالة السائل المدلجي، ويشمل وقت عدم الحاجة. وكما روي أن كعب بن عجرة كانت تزيد هوام رأسه منه وهو مقيم، فأنزل الله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقوله فمن كان منكم إلى آخره عام يشمل كعب بن عجرة وغيره. فهل يعتبر عموم اللفظ دون خصوص السبب فيعم الحكم السبب وغيره، أو يعتبر خصوص السبب دون عموم اللفظ فيعتبر الحكم خاصا بالسبب الذي من أجله ورد اللفظ العام ويعتبر العام مخصوصا بهذا السبب؟ المؤلف يريد رحمه الله رحمة وسعة أن يصور المسألة أولا قبل أن يذكر الخلاف الذي فيه. ما معنى هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ فقال: أن يأتيك لفظ عام، لكن هذا اللفظ العام إنما ورد على سبب خاص. وحتى نفهم هذا يمكن أن نقول بأن الصور ثلاثة: أن يأتينا لفظ عام وسببه عام، فعندئذ لا إشكال أن العبرة بعمومه اللفظ، لأن السبب سبب عام. من أمثلته قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فاعتزلوا النساء في المحيض، نساء لفظ عام. هذا اللفظ العام سببه الذي ورد فيه أن الصحابة قالوا: يا رسول الله إن اليهود يعتزلون المرأة حال حيضها أفلا نجامعهن؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن اليهود إذا حاضت المرأة لم يجامعوها. المرأة بالألف واللام عموم، فاليهود كان الرجل إذا حاضت أمته امرأته ما يجامعها، فالسبب عام. فجاء اللفظ عاما، لفظ عام والسبب كذلك عام، عندئذ لا إشكال أن العبرة بالعموم، أو عندئذ لا إشكال أصلا إن اعتبرت العموم أو السبب كلاهما عام. والصورة الثانية أن يكون اللفظ خاصا والصورة والسبب كذلك، والسبب كذلك خاصا، السبب خاص والنص واللفظ خاص. قال الله تعالى: وسيجنب. نعم تسأل ايه؟ السورة الأولى السبب عام يا مولانا، السبب عام واللفظ عام. هو العموم فين في الآية؟ اللفظ في النساء، والسبب كان في النساء أيضا. إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أمة أو زوجة، كل نساء اليهود إذا حضن كان اليهود يعتزلهن، فجاءت الآية أيضا تقول: فاعتزلوا النساء. وقال النبي: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالسبب في النساء والنص واللفظ أيضا جاء في النساء. تمام. ده في السبب وفي اللفظ. طيب السؤال بقى، لو سألتك قوله تعالى يسألونك عن عن المحيض وقل هو أذن، اعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض، هذا من كلامي لكن نص الآية فاعتزلوا، خلاص هذا في عموم. اعتزلوا النساء في المحيض في عموم، العموم في موطنين من الآية، الأول الواو واو الجماعة لأن هذا أيضا من صيغ العموم، اعتزلوا عموم في الرجال، واخد بالك كنت زوجا كنت سيدا اعتزل، النساء أيضا عموم، لكن في المحيض في سبب خاص، لكن الآية فيها عموم في الواطئ وعموم في الموضوع. قد السبب إن اليهود وعموم اليهود هم نسبي، كانوا إذا حاضت المرأة عموم في الفاعل والمفعول، عموم في الواطئ والموضوع. أفلا نجامعهن، كذلك أحسنت، وهذا الصحابة سألوا سؤالا عاما في الواطئ وفي الموضوع، أفلا نجامع النساء في المحيض فنزلت الآية. يبقى الكلام ليس على حال الحيض، الكلام في عموم النساء. من الزوجة ولا من الأم يا مولانا؟ من الزوجة الأولى ولا من الزوجة الثانية؟ في المحيض من من؟ من امرأة مخصوصة ولا من كل من تسمى حائضا؟ احنا قلنا نفرق، اللفظ الخاص يراد به فرض بعينه لا تجامع هذه، فهذا مخصوص بامرأة لا يتعداها الحكم، لا تجامع امرأتك وهي حائض، امرأتك بقى اسماء صفاء، لا تجامع امرأة وهي حائض سواء كانت عندك أمة أو زوجة، ومسمى هذا ليه العموم. فالعموم في النساء، فاعتزلوا النساء حال كونهن أو حيض، وصل الكلام. فاللفظ ورد عاما والسبب ورد كذلك عاما، وعلى كل هذا ليس محل الخلاف، لأنه إذا كان السبب عاما واللفظ كذلك جاء عاما فلا إشكال للعبرة في العموم. وعلى العكس من هذا، إن كان السبب خاصا واللفظ ورد خاصا. كنت عايز تقول في دي حاجة شديدة؟ هو لم تنزل في هذه القصة الآية، يعني هذه صورة من الصور داخلة الآية لكن لم ترد فيها، بل هذه الآية فيها شيء من العموم وسيذكره، أنا أذكره بعد قليل. لكن من أمثلة يذكرون هذا مذكور في كتب علوم القرآن، مما يذكرونه في هذا قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. هذه الآية نزلت في أبي بكر لما رد الصدقة وأعادها إلى مصلح، أمسك عنه لما تكلم في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فلما نزل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أعادها مع شيء في النفس، لكن قال بعدها ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى يا رب، فأعاد فنزلت وسيجنبها. لما أعتق بلالا، تمام، لما أعتق بلالا هذا إذن سبب خاص في رجل واحد هو أبو بكر، وجاء اللفظ خاصا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، على أن بعض أهل العلم يرى أن هذا اللفظ ليس خاصا بأبي بكر بل كل من توفرت فيه الأوصاف المذكورة فعندئذ يتنزل عليه الحكم، عندئذ اللفظ عام، لكن اجعلنا نمثل به كما مثل غير واحد من أهل العلم، إذا جاء اللفظ عاما والسبب عاما فالعبرة بالعموم، إذا جاء السبب خاصا واللفظ خاصا فالعبرة يعني اجعلني في الخصوص. ممكن أذكر مثال قول أبي بردة ابن نيار، يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، وكان قد ذبح قبل الصلاة، فقال اذبحها ولا تجزئ عن أحد غيرك أو بعدك. فالسبب هنا خاص في أبي بردة بن نيار، واللفظ خاص، يبقى هذا ما يقول أحد بكلام، هذا لفظ خاص وسبب خاص. ننتقل للذي بعد ذلك محل البحث. اللفظ جاء عاما لكن السبب جاء خاصا، لفظ عام وسبب خاص. هل نعتبر اللفظ وعمومه ولا نعتبر السبب وخصوص؟ الشنقيطي في الأضواء، في عفوا الشنقيطي في المذكرة، قسم هذا القسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. لم يذكر التقسيم الأول، لكن ذكر أن اللفظ إذا ورد عاما في سبب خاص فلا يخلو من صورة من ثلاث صور. وعلى كل من كل هذه التقسيمات لا تشغل نفسك كثيرا، فإني بإذن الله سأذكر لك ما يحل هذا كله في آخر البحث. لكن ذكر ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون اللفظ العام مقرونا بقرينة تدل على العموم. لفظ عام ورد على سبب خاص لكن مع اللفظ العام قرينة تدل على العموم، فعندئذ لا خلاف أن العبرة بعموم اللفظ. لكن ها هنا انتبه، العموم جاء من أين؟ على خلاف بين العلماء بعد هذا، هم يتفقون هنا لكن كل منهم يوافق على هذا لسببه. فمن يقول العبرة بعموم اللفظ يقول نعم هنا ما دام أن اللفظ جاء عام هذا عموم، ومن يقول العبرة بخصوص السبب يقول أنا أوافقكم ها هنا لكن من أجل القرين. من أمثلة حتى يتضح الكلام، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والسارق والسارقة اللفظ عام ولا خاص؟ عام، مفرد محلى بألف، عموم. طيب السبب الذي نزلت فيه الآية، قيل نزلت في المخزومية أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأهم قريشا أمرها، فجاءوا رسول الله وكلموه وكلموا أسامة فنزلت الآية. يبقى السبب في امرأة واحدة. طب واللفظ؟ وفي قرينة أخرى أنه ذكر الذكر مع أن السارق امرأة، ليس والسارقة السارقة تقطع يديها أو يد يدها، مش كده الآية تقول والسارق والسارقة. طب لماذا ذكر الرجل مع أن السبب في المرأة؟ يبقى دي قرينة على أن العبرة على أن العموم مراد، ومن ثم ذكر الرجل مع أنه لم يرد في الخصوص للسبب. وقيل بل نزلت في سارق شملة صفوان بن أمية رضي الله عنه وارضاه. طب سارق الشملة من صفوان كان رجلا أو امرأة؟ اقلب القصة، كان رجلا وأخذه وأتى به النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ذكر التأنيث مع أنه غير وارد في السبب. يعني كانت الآية تقول والسارق أو السارقون مثلا، لكن جاء والسارق والسارقة، فلو كان السبب في الأنثى فقد ورد اللفظ في الذكر والأنثى، ولو كان السبب في الذكر فقد جاء اللفظ في الذكر والأنثى، مما يدل على أن العموم مراد. إذن هذا جاء فيه قرينة واضحة تدل على أن العموم مراد، فلا يختلف العلماء أن هذا اللفظ يعتبر عمومه، لكن يعتبر من جهة اللفظ ولا من جهة القرينة؟ على الاختلاف القائد. الصورة الثانية أن يرد اللفظ عاما طبعا في سبب خاص لكن مع قرينة تدل على الخصوص. أن يأتي اللفظ عاما على سبب خاص مع قرينة تدل على الخصوص. وضرب الشيخ رحمه الله مثالا لهذا بقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالشاهد خالصة لك من دون المؤمنين، وطبعا هذا الاستثناء دليل على أن ما قبلها عام، لان احنا قلنا الاستثناء معيار العموم. ولولا ان الخطاب للنبي عليه الصلاه والسلام تدخل فيه امته ما كان لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين معنى أو فائدة. القسم الثالث يأتي لفظ عام على سبب خاص وليس ثم قرينة لا لتدل على عموم ولا لتدل على خصوص، لفظ عام والسبب خاص، والأمثلة في هذا كثيرة، منها آية الظهر نزلت في أوس بن الصامت ظاهر امرأته، فأنزل الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون. الذين الاسم الموصول عموم، يبقى اللفظ عام، والسبب خولة بنت ثعلبة تجادل النبي في زوجها أوس بن الصامت، السبب خاص واللفظ عام. لكن هل في هذا اللفظ قرينة تدل على العموم؟ لا. تدل على خصوص؟ لا. يبقى الحكم خاص باعتبار السبب ولا نقول الحكم عام؟ أنا أضرب هذا المثال وعندي عليه تعقب سأذكره في آخر البحث، لكن هذا ذكروه، أشار إليه المؤلف في الروضة وأشار إليه الشنقيطي في الأضواء وجماعة في نظر كما سنذكر، لكن هذا لفظ عام ورد على سبب خاص وليس ثم قرين. هذا في الظهار. في اللعان لما جاء هلال بن أمي فقال له النبي البينة أو حد في ظهر، فأنزل الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. والذين اسم الموصول أيضا عموم. ومن ثم لما جاء عويمر العجلاني كما في لفظ البخاري فقال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا، الحديث، فقال النبي قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآن. طبعا النبي يستدل به على أن العبرة بالعموم بدليل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم احتج بالعموم، لأن الآية نزلت في هلال ابن أمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نزلت في هلال واحتج بها النبي على عويمر. لكن دعنا من هذا، الأمثلة في هذا كثير، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تعيد ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء دفع شأن مين؟ سبب خاص. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء من ابن عمر ومن غير ابن عمر، اللفظ قد يكون عاما لكن السبب خاص. وصل كده؟ يبقى احنا الآن نقول إذا ورد اللفظ عاما والسبب عاما فلا خلاف أن العموم هو المراد، إن ورد اللفظ خاصا والسبب خاصا فلا شك أن العموم غير مراد، وإن ورد اللفظ عاما والسبب خاصا فتارة تكون ثم قرينة تدل على العموم، وعندئذ لا يختلفون أن العموم مراد، كذلك إن كان ثم قرينة تدل على الخصوص، إن كان ثم قرينة تدل على الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، نزلت في سبب خاص واللفظ عام، لكن القرينة تدل على الخصوص. الصورة الثالثة يرد اللفظ عاما والسبب خاصا ولا قرينة، وهذا يختلف فيه العلماء على قولين. لغاية دلوقتي أنتم فاهمين الكلام؟ طيب، وقعت على كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة هتسهل لك الموضوع، تسهل هذا الباب كله، فإن كثيرا من الأصوليين إذا ذكر هذا البحث تكلم عن خصوص السبب باعتبار الفرد لا باعتبار حالة الفرد، والحق أنه لا يختلف العلماء أبدا في تقييد لفظ عام بشخص ورد فيه اللفظ، إنما من يقول العبرة بخصوص السبب يقيد الأمر بحالة الشخص لا باسمه ولحمه وشحمه. وهذا الكلام في أصول التفسير لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله رحمة واسعة، يقول بنصه رحمة الله عليه لم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص. هذا الكلام سيريحك من كل التقسيمات الماضية غالبا، يعني بمعنى إذا جئنا نتكلم عن المثال الأول الذي ضربه المؤلف هنا، قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا ورد على رجل صياد، رجل من بني مدلج أو رجل مدلجي، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء العذب، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر المالح، بجمع الروايات. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه لفظ عام خلاص، والسبب خاص. كيف يكون السبب خاص؟ لا تظن أن الكلام في هذه المسألة أن بعض العلماء يقول هذا خاص بهذا الرجل، فالماء من البحر طهور للرجل المدلجي غير طهور في حق غير، يعني لأن نقول هل العبرة بالعموم ولا بالخصوص؟ ما في أحد من العلماء أبدا يقول هذا الحديث في المدلجي فقط. حديث كعب بن عجرة لما أصابه هوام رأسه ورآه النبي والقمل وتناثر من رأسه ولحيته كما عند مسلم، فقال ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، وأنزل الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال النبي اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين. إن الكلام ده مخصوص بكعب بن عذرة، إن الظهار في أوس بن الصامت فقط، إن الطلاق في المحيض في عبد الله بن عمر فقط، أن الحلف على الشيء تحريما له خاص بالنبي فقط، لا. إنما من يقول بالعبرة بخصوص السبب أي في الحالة التي ورد عليها السبب، يعني الصياد سأل سؤالا لما احتاج إلى الماء المالح، كان معه حاجة، يقول نركب البحر صيادين، يعني مش طالعين نتفسح، هذا لابد لنا منه لنقيم حياتنا، إننا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء العذب، لأننا لو حملنا الكثير غرق بنا القرقوب السبوب الصغير، فنحتاج أن نحمل ماء قليل عشان نعرف نشتغل، فإن توضأنا بالماء العذب أصابنا العطش. في مثل هذه الحالة من الحاجة يجوز الوضوء من البحر، فجوزه. فمن العلماء من يقول بأن من احتاج إلى ماء البحر المالح جاز تعميما للسبب في الحالة التي ورد عليها اللفظ، أو تعميما للفظ لكن في الحالة التي ورد عليها السبب، لكن ليس كل أحد يستعمل ماء البحر المالح، كان ضربنا هذا المثال على الحديث فقط بغير أدلة أخرى. كعب بن عجرة الآية تقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هل أذى الرأس مخصوص بالأملة عزكم الله بالقبل فقط، ولا ممكن يكون حكة، ولا ممكن يكون مرض آخر؟ طب هل الأمر مخصوص بالرأس ولا ممكن يتعدى إلى البدن، يعني كشعر البدن، قلنا الشعر ممنوع منه في الرأس وفي البدن، هل نقول بنفس الحالة التي وردت في كعب بن عجرة فقط، يعني لو أن الرجل لا ليس به قمر، أو جعلنا أقول أن كعب بن عجرة كان مضطرا ولم يكن لهم آنذاك سبيل لدفع القمل إلا بحلق الشعر، النهاردة لو أصيب إنسان بنفس الحالة، والحمد لله فيه في الصيدلية بتاع بيرش كده بيقتل كل الصراصير والقمل، هل يجوز له والحالة لم يعد محتاجا الحاجة الشديدة، أو لو يعد مضطرا كحالة كعب يجوز له الحلاق والحالة هذه ولا لا؟ إن قلت بالخصوص هتقول لا، لأن الحالة مختلفة. هذا الكلام لا شك أنه سيريحك. يبقى من يقول بأن العبرة بخصوص السبب لا يتكلم في خصوصية شخص، لا يتكلم في خصوصية شخص، لكن يتكلم في خصوصية نوع أو حالة كانت في الشخص الذي ورد عليه اللفظ العام. حلو كده الكلام؟ تحاشي شكري. يبقى دعك من اللفظ ورد عاما أو خاصا، نقول اللفظ العام عموم، تمام؟ لكن لو ورد لفظ عام على سبب مخصوص، فهل نتقيد بالحالة التي كانت للشخص الذي ورد عليه السبب، ولا نقول بالعموم؟ قال للعلماء في هذه المسألة قولان، ما هما؟ يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: ذهب إلى القول الأول جمهور أهل العلم، فقالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واستدلوا بما يأتي. الأول: أن أكثر الأحكام الشرعية كالظهار والإعانة وفدية الأذى وحكم السرقة وغيرها نزلت آياتها على أسباب خاصة، ومع ذلك يجب تعميمها بالإجماع، وذلك لعموم لفظها. الثاني: ولأن الحجة في لفظ الشرع لا في السبب. الثالث: ولأنه لو كان اللفظ خاصا والسؤال الذي تسبب في وروده كان عاما لم يجوز تعميمه لعموم السؤال، كما لو قالت المرأة لزوجها طلق النساء، فقال الطالب: لم يطلق من نسائه سؤالا، بخلاف ما لو قالت له طلقني، فقال: كل نسائه طالق، فإنه لم يقتص الطلاق بالطالب. هذا القول الأول، وهو قول جماهير أهل العلم، وهذا اختيار المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، ويقول الشنقيطي في المذكرة: وهو الحق. يعني هذا القول يعني ما ينبغي أن يعدل عنه، يعني ما يقال الراجح، يقال الحق، أن العبرة بعموم اللفظ، وليس لك التفات لخصوص السبب، وذلك لأدلة منها: قال: أكثر الأحكام الشرعية إنما وردت على أسباب خاصة. ومعنى هذا الدليل في الإجمال أننا لو قلنا بأن العبرة بخصوص السبب لضيعنا أكثر العمومات التي في الكتاب والسنة، سيما لو جرينا على ما صور به المؤلف المسألة، أن العبرة ما عند من يقول بالخصوص أي بخصوصية الشخص. لأن المؤلف لما ذكر الأمثلة ذكر المثال الأول في خصوصية حال، والمثال الثاني في خصوصية شخص. يعني والذي ذكر عندك في الكتاب مثالين عند التصوير، الأول ذكره في البحر متعلق بالحالة، ومن ثم يقول: هذا عام يشمل وقت الحالة، وقت الحاجة كحالة السائل، ويشمل وقت عدم الحاجة. يبقى دي خصوصية إيه؟ حالة. والثاني قال: وكما روي أن كعب بن عجرة كانت تؤذيه، إلى آخر ما كلامي. فقال: فعام يشمل كعب بن عجرة، يبقى بتكلم عن الايه؟ عن الشخص. المثال الأول عمومية حال، والثاني عمومية خصوصية شخص. قول سعد، قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نزلت في من؟ بنات سعد بن الربيع في البخاري، لما جاءت أمهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إن عمهم أخذ ميراثهم وإنهما لا تنكحان إلا بمال، فقال: يقضي الله في هذا ما شاء. فأنزل الله تعالى قوله: يوصيكم الله في أولادكم، الآية. فقال: أعطي أمهما الثمن، وأعطي البنتين الثلثين، وخذ ما بقي أو لك ما بقي. فده ورد على سعد، على بنات سعد بن الربيع. لو قلنا بين الخصوصية خصوصية شخص، هل نقول كده؟ يبقى معناها كل عمومات الكتاب والسنة مهدرة، لأن جل هذه العمومات إنما وردت على أسباب خاصة. والسبب الثاني أو العلة الثانية أو الحجة الثانية، قال: لأن الحجة في لفظ الشرع لا في السبب. هو السبب ده من لفظ الشرع؟ السبب ليس من، لما تكلمنا عن الأدلة في أول ربع الثاني من الكتاب، هل تكلمنا على أقوال الناس وقلنا أقوال الناس حجة؟ أفعال الناس حجة؟ لا، الحجة من حيث الأصل إنما هي في الكتاب والسنة. طيب السبب يدخل في الكتاب ولا في السنة؟ لا في هذا ولا في هذا. وعلى هذا نحن متعبدون بألفاظ الشرع التي هي الكتاب والسنة، لا بألفاظ الخلق ولا بأعماله. والسبب والدليل الثالث قال: ولأنه لو كان اللفظ خاصا والسؤال الذي تسبب في وروده كان عاما لم يجز تعميمه لعموم السؤال. يعني قياس على العكس. أنتم يا جماعة الخصوص الآن تريدون أن تهملوا اللفظ العام من أجل السبب الخاص، كيف إذا كان السبب عاما وكان اللفظ خاصا؟ أكنتم عندئذ تقولون بالعموم من أجل السبب أم تقولون بالخصوص من أجل اللفظ؟ إنكم ستضطرون ها هنا أن تقولوا بخصوص اللفظ، لأن الفعل ليس له عموم، العموم في الألفاظ. فكذلك هنا. وأولى من هذا أيضا لم يتعرض له المؤلف رحمه الله، وقد ذكرت أنا في المقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتج بعموم اللفظ الذي ورد على سبب مخصوص. آيات اللعان نزلت في هلال بن أمية وامرأته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر قال له: البينة أو حد في ظهرك، يعني لا ثالث، على ظهر الكتاب. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه. فلما جاء هلال بن أمية بهذا قال له النبي بهذه الآية: البينة أو حد في ظهرك، لا غير. فقال: الله يعلم أني صادق. فأنزل الله عز وجل الآية: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فكانت خاصة في هلال. لما جاء عويمر العجلاني بعدها يسأل قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ القاري: إن الله قد أنزل فيك وفي امرأتك قرآنا. انتبه، قصة هلال بن أمية فيها أن النبي توقف وما أمر باللعان أول الأمر، لكن مجرد ما جاء عويمر لعن النبي بينه وبين امرأته، احتج عليه بالآية التي نزلت في هلال وقال له: نزلت فيك وفي امرأتك، مع أنها نزلت في هلال وامرأته، لكن اعتبر النبي عموم لفظها لا خصوص سببه. وارد كده، وصل كده الكلام؟ طيب، هذا القول الأول على كل حال. القول الثاني قال رحمه الله تعالى: ونسب إلى المالكية وبعض الشافعية أنهم يقولون بالقول الثالث، واستدلوا بما يلي: الأول أنه لو لم يعتبر خصوص السبب لجاز إخراج السبب التخصيصي مع أنه لا يجوز إخراجه. والثاني وأنه لو لم يعتبر خصوص السبب لما كان لنقله فائدة. السادس ولأن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يكون بمنزلة الجواب على هذا السبب الخاص، والجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. الحديث: من أسلف فليسلف في كيل أو وزن، في كيل أو وزن. طيب، الحديث أصله وأوله: قدم النبي المدينة وهم يسلفون في الثمار. طيب، كيف بالسلف في الأرز؟ الأرز ثمرة ولا حب؟ حب. هل يجوز السلف فيه ولا لا؟ هل نقول العبرة بالعموم ولا بالخصوص؟ أصحاب القول الثاني يقولون علينا بخصوص السبب إلا لقليل. لماذا يا جماعة؟ قالوا: لأن دلالة العموم على السبب دلالة قطعية، دلالة اللفظ العام على السبب الذي ورد عليه دلالة قطعية، لا يشك أنه داخل، وهذا بالإجماع. فلو كانت العبرة بعموم اللفظ لجاز أن يخص السبب بمخصص، وعلى هذا يكون النص العام ورد في هذه الحالة ونقول هي غير مراد. سهل الكلام مش صعب. اللفظ العام يشمل كم صورة؟ كل الصور التي تصلح تدخل، منها صورة السبب. يعني اجعلني أمثل بالمثال الأول الذي ذكر المؤلف في قصة البحر. المحتاج يدخل في عموم هو الطهور ماء ولا ما يدخل؟ يدخل بالقطع. وغير المحتاج هو محل الخلاف، صح؟ غير المحتاج هل يدخل أو لا؟ هذا محل الخلاف. الكل متفق على أن دخول المحتاج حاصل، لأنه أول ما يراد بقوله عليه الصلاة والسلام أو بقول الله العام الصورة التي ورد عليها النص. فدلالة السبب، دلالة اللفظ العام على السبب دلالة قطعية، ومن ثم السبب داخل في اللفظ العام بلا خلاف. طب إن كان داخل يا جماعة، كذا يقول أهل أصحاب القول الثاني، إن كان داخلا أليس كل فرد من أفراد العام يقبل التخصيص؟ أما أقول أعطي الطلبة، مش ممكن أقول لك لا تعطي محمد حمدي؟ يمكن أقول لا تعطي صاحب الثوب الأبيض؟ لا تعطي من تأخر للوراء؟ لا تعطي كل لفظ، كل فرد في العموم يمكن أن يخص، بس بإيه؟ بدليل، بمخصص يعني. طيب أنتم الآن إذا قلتم العبرة بعموم اللفظ، فعلى هذا يمكن أن يأتي دليل، طبعا كلام نظري، يمكن أن يأتي دليل خاص فتخصون به صورة السبب. يبقى اللفظ ورد عاما على سبب، وأنتم تركتم السبب وأخذتم باقي اللفظ. والكلام حتى لا يعني أشغل عليك به، كلام ذكروا وليس فيه اختلاف أصلا، لأن الإجماع كما يقول البعض، والحق أن المسألة ليست إجماعية، فالقول العام من أهل العلم على أن السبب داخل في اللفظ العام قطعا ولا يقبل التخصيص بمخصص. السبب الذي ورد عليه اللفظ العام داخل في العموم دخولا قطعيا، بحيث لا يمكن تخصيصه بمخصص. لسه عندكم كلام؟ أنتم استدللتم بهذا، الآن تقولون لا نقول بالعموم، لأننا لو قلنا بعموم اللفظ فيمكن أن تخص صورة السبب بمخصص، فأهملنا السبب مع أن السبب داخل قطعا. قلنا أرحناكم، لا يمكن ولا يجوز تخصيص الصورة الخاصة التي ورد عليها اللفظ العام، لأن دخولها في العموم دخول مقطوع به، وهو دخول أولي، وما بعدها دخول ثانوي. أول المرادين، أول من يراد بقوله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم الذين يظاهرون ثم يعودون، أوس بن الصامت. بس مش فيه لوحده، فيه وفي من كان على مثل حالته. ومن ثم لما جاء سلمة بن صخر رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله إني أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان قلت لها أنت عليك ظاهر أمي إلى أن ينسلخ رمضان بما أمر. أمره النبي بما أمر الله به سلمة بن صخر، بما أمر به أوس بن الصامت، قال أعتق رقب، ما أطيق، قال صم أطعم. الحديث وصل الكلام؟ طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه لو لم يعتبر خصوص السبب لما كان لنقله فائدة. إذا كانت العبرة في العموم في اللفظ، لماذا ينقل السبب؟ لماذا ينقل السبب؟ إذا ما فيش فائدة من نقل السبب، وعلى هذا نقل الصحابة لنا أشياء ليس لها فائدة، وهذا خطأ. بل إننا نقول نقل السبب مفيد، لأننا نفرق بين ما يدخل في العام دخولا أوليا دخولا قطعيا، وبين ما يدخل في العام دخولا ثانويا، بحيث لو تعارض عندنا ما يدخل دخولا قطعيا وما يدخل دخولا ظنيا لقدم القطعي على الظني. فنقل السبب دليل على أن هذه الصورة داخلة في العموم قطعا، ولأجل هذا نقول صورة السبب لا يدخلها تخصيص، لا يطرأ عليها تخصيص. لولا ذكر السبب ما كنا نقول هذا. إذن له فائدة ولا ليس له فائدة؟ له فائدة. ثالثا قال ولأن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يكون بمنزلة الجواب على هذا السبب الخاص، والجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال. وهذا الجزء الأخير خطأ، لكن هكذا يقولون الجواب لابد أن يكون مطابقا للسؤال. يعني مطابقا، دلالة المطابقة يراد بها هنا أنه لا زيادة ولا نقصان، مع أن هذا خطأ، لأن جواب الحكيم فيه الزيادة. ومن ثم جاء الحديث سئل النبي عن ماء البحر فذكر الميت، الجواب مطابق للسؤال، زيد فيه ما يحتاجه السائل، مش الزيادة مطلقة، لأن الزيادة مطلقة قد تكون ركاكة في الكلام وزيادة غير محتاج إليه وتشويش على ذهن السائل، لكن الزيادة التي يحتاجها السائل. ومن ثم أنا توضأ من ماء البحر، السؤال عن الوضوء فأعطاه حكم الوضوء وحكم غسل النجاسة وحكم الغسل وحكم أكل الميتة التي تموت في البحر أيضا، سواء متت في البحر أو في غيره، هو الطهور ماء، يبقى استعمله في وضوئك وفي غسلك من الجنابة عند الحاجة وعند غير الحاجة، وميتته أيضا حلال. ومن أجل هذا رد المؤلف على كل حال هذه الأدلة فقال: قال رحمه الله تعالى: والمختار الأول لأن عموم اللفظ يتناول محل السبب يقينا، لأنه بيان له أصلا ولغيره تبعا، فلا يجوز إخراج السبب منه بالتخصيص، وإنما تذكر الأسباب لإيضاح معنى اللفظ وبيان تناوله للسبب يقينا إلى غير ذلك من الفوائد. ولا مانع أن يكون الجواب أعم من السؤال، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماء الحلو ميتا. والمختار الأول هو كما قال المؤلف رحمه الله، وهذا اختيار أبي محمد وأكثر العلماء، وذكرت أن الشنقيطي يقول هو الحق. لما؟ قال: لأن عموم اللفظ يتناول محل السبب يقينا، وذا قول أكثر أهل العلم، بعضهم يقول إجماعا، لكن في الحقيقة يحكى عن مالك خلاف، ويقول صورة السبب تدخل في العموم دخولا ظنيا. ومن أجل هذا أصحاب القول الثاني هؤلاء ينسبون قولهم إلى مالك في رواية، والظاهر أنها مخرجة على هذا القول، إن صورة السبب تدخل في اللفظ العام دخولا ظنيا، لكن عامة العلماء يقولون صورة السبب تدخل دخولا يقينيا قطعيا، وعليه الثمرة التي تنبني على الدخول قطعي ولا ظني. قال: لأنه بيان له أصلا ولغيره، فلا يجوز إخراج السبب منه بالتخصيص. يبقى صورة المحتاج إلى ماء البحر داخلة في قوله والطهور ماء، ولا يمكن بأي مخصص إن نقول المحتاج ليس له أن يستعمل ماء البحر. من أصابه القمل في رأسه وآذته هوام رأسه يجوز أن يحلق الرأس، أبدا ما يمكن أن يقال هذا، لأن السبب هو أول ما يدخل في اللفظ العام، لأن اللفظ إنما جاء بيانا لهذا السبب ولغيره، لكن لهذا السبب أصالة ولغيره على وجه التبع. اثنين، أنتم تقولون لو كانت العبرة بعموم اللفظ إذن السبب ليس له، فإذا قال لك لا خطأ، لأن السبب إنما يذكر لإيضاح معنى، هذه فائدة من فوائده. وثانيا من أجل العلم بأنه داخل في اللفظ يقينا. أما قولكم المطابقة بين السؤال والجواب فهذا خطأ. نعم، لا يجوز أن يقل الجواب عن السؤال، ومن ثم تقدم معنا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحال، لكن يمكن أن يكون الجواب فيه زيادة تفيد السائل. إذن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وبهذا تحفظ أكثر عمومات الكتاب والسنة. مسألة ثالثة أو رابعة، والمباحث في هذا الباب كثيرة، نتمها إن شاء الله تعالى جميعا اليوم بإذن الله تعالى. هل العبرة بحكاية الصحابي لفعل النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ عام ولا لا؟ بمعنى الحديث تارة يأتي من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وتارة يأتي من لفظ الصحابة. إذا جاء الحديث من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فعندئذ عمومه كعموم الكتاب ليس فيه إشكال، يعني قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن، هذا إيه؟ عموم نص الكتاب. قوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماء، هذا إيه؟ عموم، لأنه من كلامه صلى الله عليه وسلم. كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، برضو عموم خلاص. لكن إذا قال الصحابي قولا عاما لكن لا عن كيسه ولا من كيسه، لكن جعله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، الغرر بألف واللام جمع معرف بأل استغراقي يفيد النهي عن كل ألوان الغرر، في النكاح، في البيوع، القليل، الكثير. لكن ده الكلام ده لو كان النبي اللي قال كده، يعني لو أن أبا هريرة قال قال رسول الله إياكم والغرر أنهاكم عن الغرر، كنا نقول هذا لفظ عام بلا إشكال. ليه؟ لأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا، احنا الآن نريد أن نناقش مسألة فيها خلاف أيضا بين الأصوليين. إذا كان اللفظ العام إنما ورد من قول الصحابي حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، ليس في الحديث قال رسول الله اقضوا بالشاهد واليمين، سننت لكم القضاء بالشاهد واليمين، ابدا جاء من فعل قضى بشاهد ويمين. نهى عن المخابرة، نهى عن المزابنة، نهى عن الشغار إلى أخذ. اللفظ العام هنا ورد من قول من؟ من قول الصحابة، هل هو حجة ولا لا؟ وطبعا القطع أنه حجة، اختصار القطع أنه حجة، لأن الصحابة عدول وعلماء رضي الله تعالى عنهم وارضاه. والمتكلم في هذا الباب غاب عنه عدالة الصحابة وعلم الصحابة. وعلى كل، يقول المؤلف رحمه الله في هذا الباب هو إشكال مسألة الراعي الكبير أنه تعارضت فيها الأدلة، يعني قصة سالم وردت معارضة بأدلة أخرى، ذلك لمن أراد أن يتم الرضاع، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما يحرم من الرضاع ما كان في الحولين، إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فدي أدلة خاصة، جاء حديث سالم خاص أيضا ليس فيه تعميم، من أرضعت كبيرا صار محرما لها، إنما تعارضت أدلة خاصة وخاصة. حديث سالم ليس فيه عموم، حديث سالم مولى أبي حذيفة إنما قال أرضعي، تمام. ومن ثم فهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في من سوى عائشة أنه خاص من أجل الأدلة الكثيرة الخاصة في الباب. فقصة رضاع الكبير قصة مختلفة. نعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعممه وأقول هو عمومية، هو خصوصية نوع وليست خصوصية شخص، يعني شيخ الإسلام يقول اللفظ عام، أنا أعتبره قصة عامة، كل من كانت حالته كحالة سالم يدخل فيه. طب ومن حالته تخالف حالة سالم يدخل؟ ابن تيمية يقول لا، يبقى العبرة عند شيخ الإسلام مش بالعموم، لأن اللفظ ليس لفظا عاما، أرضعيه مش لفظ عام، خد بالك فما يدخلش معنا هنا. اللفظ أرضعيه ليس لفظا عاما، إنما هو لفظ خاص في سبب خاص، فيفيد الخصوص عند عموم العلماء، لكن شيخ الإسلام هو الذي نازع، كما نازع شيخ الإسلام أيضا في قصة أبي بردة ابن نياف. ولا تجز عن أحد بعدك، من ذبح قبل الصلاة وكانت عنده شاة محببة إليه وكذا جاز له أن يذبحها وتجزئ، مع أنها دون استن. ده كلام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الصحيح هو قول العامة أن اللفظ الخاص على سبب خاص لا يفيد عموما. تمام؟ نرجع مرة أخرى لحكاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام.